في دعاء الخروج من المنزل، هل هذا الدعاء يقول الإنسان إذا خرج من منزله فقط أو من أي منزل خرج منه أو دخل فيه؟ إذا خرج من بيته من منزله، إذا خرج من منزله طبعا. وإن قال بعد خروج من كل بيت فحسب، هو دعاء عظيم عظيم.